Only. Yeah. معك ربنا يشفيك. الله يبارك فيك. بارك Thank you. ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا سيئاتنا وتوفنا مع البرر Oh, Thank you. سيد خلي بالك من حساب سوالف وتقعد ها وَمَنْ الَّذِي تَزَاءَلُونَ بِهِ عليك يا دكتور ما شاء الله يا دكتور ما شاء الله عليك عظيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى عليك يا دكتور.